اتبعتني فلا تسألني فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك

All right.